إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام أحمد وأبو يعلى بسنديهما عن عبد الله بن شداد قال: جاء نفر من عذرة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: من يكفيهم؟ فقال: طلحة وأنا. فكانوا عنده، فبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثا، فخرج أحدهم فاستشهد، ثم بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثا فخرج أحدهم فاستشهد، ومات الآخر على فراشه. قال: فغريت الجنة، فإذا الذي مات على فراشه قد دخل أولا أو كان أولا، ثم الذي أخر، ثم كان في الآخر من كان أولا. قال: فدخلني شيء، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: وما يريبك من ذلك؟ إن أفضل الناس عند الله جل وعلا المسلم الذي يعمر في الإسلام لتسبيحه وتهليله وتحميده. وأخرج الإمام أحمد وابن ماجه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه آخر، فأما أحد الرجلين فإنه قاتل في سبيل الله فاستشهد، وأخر الآخر سنة ثم مات على فراشه. فرأى طلحة الجنة فخرج منها خارج، فأمر بالذي أخر ومات على فراشه فدخل أولا، ثم دخل بعده الذي استشهد. قال: وأما أنت فلم يؤمر بك بعد. فأصبح طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه محدثا بها، وعجب الناس من أمر هذه الرؤيا، فبلغت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحل الإشكال عند من استشكل هذا الأمر الذي يبدو عظيما في ظاهره بادي الرأي من أن الذي مات على فراشه حتف أنفه دخل الجنة قبل الذي استشهد مقاتلا مجاهدا في سبيل الله جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أليس قد صام رمضان؟ يعني بعد صاحبه الذي استشهد في سبيل الله أليس قد صام رمضان؟ قالوا بلى. قال أليس قد صلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة؟ فقالوا بلى. فقال فللذي بينهما كما بين السماء والأرض. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن منحة العمر مع صلاح العمل فيه هي من أجل المنح التي يؤتيها الله جل وعلا عبدا من عباده. فخيركم من طال عمره وصلح عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. فخير الناس من طال عمره يغتنم الأوقات في مرضاة رب الأرض والسماوات، يصوم رمضان ويقوم بحق الله جل وعلا فيه، ويؤدي الصلوات المفروضة على الوجه الذي فرضه عليه الله جل وعلا، ويفعل الخيرات ويترك المنكرات، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين فضل ما بين الأوقات، فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكثرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هنالك من الأوقات ما يغتنم اغتناما، فيؤتي الله جل وعلا عليه جزيل الثواب ويعطي بليغ العطاء. الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بين فضل الأعمال الصالحة في الأوقات الصالحة التي فضلها الله جل وعلا. ففي الصحيحين من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى امرأة من الأنصار يقال لها أم سنان، وذلك بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حجة الوداع. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها لما لم تحجي معنا؟ فقالت رضي الله عنها فلان أو أبو فلان، تعني زوجها، له ناضحتان، فعلى إحدى هاتين قد ذهب إلى الحج معك يا رسول الله، وأما الثانية فإنا نستقي عليها الماء. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان كحجة، وفي رواية في الصحيحين كحجة معي. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضل العمرة في رمضان، وبين أنها إذا وقعت على النحو المرضي لدى رب الأرض والسماوات متابعا فيها آتيها سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الأجر الذي يترتب على ذلك هو كالأجر الذي يتحصل عليه من حج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن عمرة في رمضان كحجة معي، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أرشدنا إلى مراعاة الحكمة فيما فرض الله رب العالمين علينا من عبادات، فإنه ليس المقصد في الصيام مثلا أن يعذب المرء نفسه بالإمساك عن الطعام والشراب فيعاني الجوع والظمأ ويتلدد على مثل الجمر في اليوم القائض الشديد الحر، يمسك عن ذلك وهو يأتي بما يجرح بل بما يذبح صيامه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. ليس الصيام من الطعام والشراب، فما ترى الذين يمسكون عن الطعام والشراب والشهوة ولكنهم يطلقون العنان لأهوائهم ونزعاتهم ولألسنتهم تفري أعراض المسلمين فريا وتقع في كل ما حرم الله جل وعلا الوقوع فيه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بصيام ذلك الذي يمسك فيه المرء عن الطعام والشراب ثم يطلق لسانه باللغو والرفث فيتكلم بغير ما يفيد، أو يتكلم بما يقبح الكلام به، أو يتكلم بما لا يجمل ذكره مما يكون من أمر النساء، أو أنه يتعهر في منطقه، أو أنه يأتي بما لا يجوز أن ينطق به من آفات اللسان جميعها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. فإن سابك أحد أو قاتلك فقل: إني امرؤ صائم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، من لم يدع القول بما لا يجمل من تغيير الحقائق ولبس الأمور بعضها ببعض، من لم يترك قول الزور والجهل وهو ضد الحلم، ليس الذي هو ضد العلم وإنما هو الجهل الذي بمعنى السفه، من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. رب صائم حظه من صيامه، وهذه رواية، الجوع والظمأ، ورب قائم حظه من قيامه السهر، لأنه لم يراقب ربه جل وعلا ولم يؤثر الصيام فيه شيئا. والله جل وعلا إنما فرض الصيام لغايات وضح لنا بعضها، وقد بين الله تبارك وتعالى لنا في كتابه العظيم أنه فرض علينا الصيام لغاية محددة، فقال جل وعلا: لعلكم تتقون. فهذا أمر يتعلق بالقلب ويتعلق باللسان ويتعلق بالجوارح في تقوى الله جل وعلا، وهي المقصد من هذا الأمر الذي فرضه الله رب العالمين. فإذا كان الإنسان لا يمسك لسانه عن لغو ولا رفث ولا غيبة ولا نميمة ولا كذب، إذا كان الإنسان يهذر بلسانه يضرب به بين شطخين ولا يراعي الله تبارك وتعالى في منطقه، فأي صيام هذا؟ وإذا كان الإنسان لا يراقب قلبه وضميره ولا يراقب ما يدخل جوفه ويأكل من حرام غصبا ورشوة وسرقة وأكل مال يتيم وما أشبه من تلك الأمور التي حرمها الله رب العالمين، فأي صيام هذا؟ هذا يصوم عن حلال الله رب العالمين، وهو مفطر على ما حرم الله عليه. إن الله جل وعلا قد جعل له حلالا في غير وقت الصيام طعامه الذي حصله من حلال، وامرأته التي عقد عليها عقدا صحيحا، فكل ذلك يحل له، يمسك عما أحل الله له، ثم هو يفطر على ما حرم الله رب العالمين عليه. فأي صيام هذا؟ فإن العبرة والحكمة من الصيام إذا لم تتحقق فليس بصيام في ميزان الشرع، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنتيجة التي يتحصل عليها هذا الصائم المدعى على الصيام بصيامه إنما هي جوع وظمأ، وإنما هي عناء وسهر ونصب، ولكنه لا يحصل شيئا من النتائج الصحيحة الحقيقية التي أراد الله رب العالمين للعبد أن يتحصل عليها من وراء الصيام. إن الله رب العالمين قد جعل لنا هذا الموسم العظيم، وأمرنا الله رب العالمين بصيامه كما سن لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيامه، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه شهر مبارك، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جاءكم رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب النيران، وتغل فيه الشياطين. وأمر الله رب العالمين المسلمين بصيامه، وسن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمسلمين قيامه، وأخبر عن الفضل الذي يتحصل عليه من وراء الإتيان بذلك على الوجه الصحيح، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ففي الحديث: ولله فيه ليلة من حرم خيرها فقد حرم، وهي ليلة القدر خير من ألف شهر أنزل الله رب العالمين فيها القرآن، ونبأ فيها نبيه العدنان صلى الله وسلم وبارك عليه. وجعل الله رب العالمين هذه الليلة متنزلا للرحمات إلى مطلع الفجر، فهي ليلة مباركة يغفر الله رب العالمين فيها لمن شاء من عباده، وتتنزل فيها الملائكة على أهل الأرض من قائم وتال وذاكر ربه جل وعلا. فإذا طهر الإنسان قلبه فهذا مقصد أصيل من مقاصد الصيام، لأن مقصد الصيام الأسمى هو تحصيل التقوى، ولا يكون المرء متقيا ربه جل وعلا وقلبه يرتع في أودية الظنون والأوهام، وقلبه منطو على الغش والغل والحسد والحقد للمسلمين وعليهم، لا يكون القلب كذلك متقيا أبدا، وإنما يكون القلب متقيا لله جل وعلا بأن يطهر المرء هذا القلب من جميع شوائبه، وأن يضبط لسانه ومنطقه على أمر الشرع الحنيف، وأن تكون الجوارح مسخرة على قانون قال الله قال رسوله، أما أن يخبط الإنسان في أودية الهوى، وأما أن يسير الإنسان في بطون أودية الظنون، وأما أن يرتع المرء في شهواته وأن يحطب في تحصيل ملذاته ثم يدعي بعد أنه صائم، فهذا أبعد الخلق عن أن يكون صائما كما قال النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبشر أصحابه بقدوم رمضان: جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، ثم يذكر من فضائله دالا عليه حاضا على اغتنام أوقاته محذرا من تضييع هذا الزمان الشريف. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبشر بقدوم هذا الموسم العظيم من مواسم الطاعات. وكان السلف عليهم الرحمة يمضون 6 أشهر يدعون الله جل وعلا أن يبلغهم رمضان، فإذا بلغهم رمضان يدعون الله 6 أشهر أن يتقبل منهم العمل الصالح الذي كان في رمضان. فكأنما جعلوا رمضان محورا زمنيا تدور حوله الحياة. 6 أشهر تمر مرورها وهم في كل ذلك من أزمانها يسألون الله جل وعلا أن يبلغهم رمضان، فإذا بلغوه وعملوا فيه الصالحات وأتوا فيه بما يرضي رب الأرض والسماوات فإنهم يسألون الله رب العالمين 6 أشهر أن يتقبل منهم أعمالهم الصالحات. على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدور أمر الاتباع، ونبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبغي أن يوحد في اتباعه، لأنه ليس اتباع أحد بفرض سوى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل ما يكون بعد من أصحاب الحقوق فحقوقهم تبع لحق الرسول صلى الله عليه وسلم في الاتباع، لأنه من اتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قال الله قال رسوله قال الصحابة، فهذا يدل على صراط المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم. فإن اتبع فالاتباع في الحقيقة ليس له، وإنما هو لمن دل عليه وهو رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رحمة للعالمين، فعلمنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ينفعنا وما به سعادتنا في الدنيا وفي الآخرة، وهو أرحم بنا منا ومن أمهاتنا اللائي ولدننا، هو أشفق علينا من نفوسنا التي بين جنوبنا صلى الله وسلم وبارك عليه. أمرنا بأن نعجل الفطر وأن نؤخر السحور، وهذا من سنته، وهو فرق ما بين صيام هذه الأمة وصيام الأمم، وهو موطن العزة والنصر. فما تزال الأمة منصورة ظاهرة غالبة بأمر الله جل وعلا ما عدلت فطرها وأخرت سحورها، وهذا يدل في المنتهى على اتباعها لنبيها صلى الله وسلم وبارك عليه. فأمرنا أن لا نعذب أنفسنا، علينا أن نعجل فطرنا وأن نؤخر سحورنا. ودلنا على عظم الأجر في ذلك صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى الفائدة المرجو تحصيلها للأمة بأسرها من اتباع هذا النهج النبوي. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا أقبل الليل منها هنا وأشار بيده إلى المشرق فقد أفطر الصائم، إذا غربت الشمس وكان في سفر فقال لبعض أصحابه انزل فاجدح لنا، فقال إن عليك نهارا يا رسول الله، فقال انزل فاجدح لنا، فقال لم تغرب الشمس بعد يا رسول الله، قال انزل فاجدح لنا، يعني يخلط تمرا بماء وما أشبه لكي يفطر عليه الصائم. ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم، إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم. يقول راوي الحديث ولو قام واحد منا على بعيره لتراء الشمس طالعة، ولكنه على الأرض يراها غاربة لا يراها، إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم. وأما التنطع في أمثال هذه الأمور فليس من دين الله جل وعلا، والتمسك بأمور لم يشرعها الله. على لسان رسول صلى الله عليه وسلم تشريع زائد على التشريع، رعاية الاجتماع على الطاعة بكثرة عدد الطائعين من أهل السنة مقصد شرعي، فصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاة الرجل مع الرجل، وكلما كان أكثر كان أفضل كما قال رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، ووضح لنا أمرا عظيما يقطع النزاع قطعا. فالإمام أحمد رحمة الله عليه كان بعض أصحابه يصلي به وبمن معه، فأرشد الإمام أحمد وهو إمام الدنيا، الإمام الذي يؤمهم في صلاة التراويح، وقال له إن هؤلاء قوم ضعفاء، فخطب بهم في 27. والضعف الآن أشد وأبلغ، وعلى كل حال فإن ما يحدث في مساجد المسلمين في القيام هو أبعد ما يكون عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الصراخ والعويل وكل هذا الذي يحدث من الهرج عند الدعاء على هذا النحو المبتدع من البدع المرذولة ومن التهريج في مساجد الله في الوقت الشريف في الشهر الشريف. ورأى أخوان لا يراعون للنبي صلى الله عليه وسلم سنة، وإنما يبتدعون في هذا الأمر ابتداعا. أما أصحاب رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله عنه فهم أبر قلوبا وأعمق إيمانا وأثبت يقينا وأحلم حلما وأعظم عقلا من جميع من أتى بعدهم قط، ومع ذلك يسمعون القرآن يبكون كما كان يبكي نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأنه كان إذا بكى سمع له أزيز كأزيز المرجل، فما تسمع صوت غليان الماء ولا يزيد. وكان الصحابة إذا ما وعظوا فبكوا غطوا وجوههم يبكون ولهم خنين ولا يزيدون. ما يحدث في مساجد المسلمين بعد عن سنة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. وأمر آخر يكون من التهارش والتهارج والخلاف على الإكثار من الآيات سمعا من غير تدبر في كثير من الأحيان، هو أمر ليس من سنة رسول الله صلى الله وسلم عليه. وقد بشرنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي ثبت عنه أنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته، من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته. كثيرا ممن يتنطعون يفارقون الإمام قبل أن ينصرف بحجة أنهم سيذهبون إلى بيوتهم من أجل أن يصلوا لله سائر ليلتهم، ولا يستطيعون، ولو فعلوا فليس عندهم الضمان الذي ضمنه الرسول صلى الله عليه وسلم لمن صلى مع الإمام حتى ينصرف، لأن الذي أخبر هو المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته. كان الإمام أحمد يصلي مع الإمام ولا ينصرف حتى ينصرف الإمام. فكثير من المتنطعين لا يراعون العبادات في رمضان. نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم تتنوع عباداته في رمضان. أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان إذا لقيه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة يدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله وسلم عليه أجود حين يلقاه جبريل بالخير من الريح المرسلة صلى الله وسلم عليه. مدارسة القرآن في ليالي رمضان من سنة رسول الله صلى الله وسلم عليه. يلقاه جبريل في كل ليلة من ليالي رمضان يدارسه القرآن، وكان يعرض عليه القرآن في كل عام في رمضان مرة. فلما كان العام الذي قبض فيه عرض عليه القرآن مرتين، يعني ما نزل منه آنفا. هذه عبادة من أجل العبادات، عبادة المدارسة لكتاب الله جل وعلا واستخراج كنوزه ونفائسه من أجل أن يعي الإنسان عن ربه، لا أن يكون أعجميا أو كالأعجمي حيال كتاب ربه لا يعرف معنى آية من كتاب الله جل وعلا. وما أكثر الذين يقرؤون القرآن يهزونه هزا والقرآن يلعنه. ألا لعنة الله على الظالمين وهم من أظلم الظالمين، وهم لا يفقهون فيه حرفا. وقد نعى الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم على أقوام لا يتدبرون. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فهم اثنان: رجل على قلبه قفل لا ينفذ إليه شيء من خير، وقلبه أغلف لا يبض قطرة من خير ولا ينفذ إليه شعاع من خير، ورجل يتدبر القرآن يعيه يخشع قلبه عند آيات ربه، ولا يخشع القلب إلا عند التدبر. وأما أن يأتي به هكذا فهذا فعل أصحاب البدع كالخوارج، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كما قال نبيكم صلى الله وسلم وبارك عليه. فالذين يقرؤون القرآن لا يتدبرونه كالخوارج حذو النعل بالنعل، لأنهم يقرؤون كتاب الله لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز حناجرهم، لا يتدبرون فيه. والسعادة كل السعادة في التدبر في كتاب الله رب العالمين، لأن الله جعله هداية للناس وإرشادا إلى الصراط المستقيم. ومن ليس له حظ من القرآن العظيم تلاوة وتدبرا وطعاما وعملا فليس له حظ في الخير قط. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتدارس القرآن في رمضان مع جبريل. فهذه عبادة، عبادة من العبادات الجليلة، ذكر الله رب العالمين، تهليله، تسبيحه، تحميده، لأن القلوب لم تستوي بعد. فإذا أردت الناس على أمر واحد كسرتهم، ينفرون نفرة الحمر فرت من قسورة لا يتوقفون. لابد من الترفق بهم شيئا، ولابد من الأخذ بالأيدي بهوادة ورحمة ولين، كما فعل النبي الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه. عباد الله، عليكم أن تستعدوا لدخول هذا الشهر. أما أن تدخلوا الشهر على ما أنتم عليه من غير رقابة السر وأداء حق عبد قد ظلم فأخذ حقه بغير حق، أما أن يدخل المرء رمضان وهمه أن يعد فيه ما يؤكل ويشرب ويتنعم به ويتلذذ به من طعام وشراب وما أشبه، هذا ليس بفعل المسلمين. لم يكن الصحابة كذلك قط، ولم يكونوا عند سماع كلام ربهم من الغافلين، وإنما كانوا من المتدبرين الخاشعين. ولذلك لما مرت واحدة من أمهات المؤمنين برجل قد سقط مغشيا عليه وقام حوله ومن خاف. قالت: ما هذا؟ قالوا: يا أم المؤمنين، هذا رجل سمع آيات من كتاب الله تبارك وتعالى فأغشي عليه. قالت: إنا لنسمع كتاب الله تبارك وتعالى ولا يصيبنا مثل هذا، لأنهم كانوا أثبت قلوبا وهم خير بلا شك. لذلك بعض المتواجدين عند سماع الذكر أو عند سماع القرآن العظيم، وكثيرا ما يحدث ذلك في حلقات الذكر البدعية التي يجتمع عليها أهل البدع، يأتون بالشرك الأبلغ في الليالي المدلهمة إلى السحر الأعلى، ثم ينامون كالجير ولا يصلون لله فرضا ويحسبون أنهم على خير. الفرق بيننا وبينهم عندما يتواجدون عند سماع الذكر وتلاوات القرآن العظيم، أن نقيم من تواجد منهم واصطنع إغشاء وإغماء، أن نقيمه على حافة السطح على سور ونقرأ عليه الختمة، فإن أغشي عليه فوقع على أم رأسه فهو صادق فيما يدعيه ولن يقع، ولو قرأت عليه القرآن إلى يوم الدين تمثيل في تمثيل، بحثوا عن الحقيقة، حقيقة الدين، ودعوكم من تلك الظواهر الخائبة والتنطع الكاذب، فليس من دين الله جل وعلا. حقيقة الإسلام بالاستسلام لله رب العالمين بالطاعة والانقياد بالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حقيقة الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله ومن البدعة وأهلها، لأنه لا بد من التمييز بين الشرك والإسلام، بين السنة والبدعة، لا بد من التمييز بين المعصية والطاعة، لا يستويان مثلا بحال، ولا يكون المبتدع عندك كالسني سواء بسواء، هذا ظلم تظلمه لنفسك، لأن الله فرق بينهما، فكيف تماثل أنت بين هذين المفترقين؟ هذا ظلم عظيم. أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا رمضان، فإذا بلغنا رمضان بمنه وكرمه أن يمن علينا فيه بالطاعة والإخلاص والمتابعة والإنابة والخشية، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما في الصحيحين: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. لا يسمى قائما رمضان حتى يقوم جميع لياليه، وكثير من المسلمين لا يلتفتون للقيام في الليلة الأولى، ويحسبون أن القيام مرتبط بالصيام بعد لا قبل، وهذا وهم كبير، فإن اليوم في الإسلام يبدأ بغروب الشمس، فإذا ثبتت رؤية هلال شهر رمضان فالليلة هي أول ليالي شهر رمضان، فإذا فاتتك فلم تقمها لا تدخل في الحديث. من قام رمضان إيمانا واحتسابا قامه كله، وهذا لم يقم منه ليلة، فهذا لا يدخل في هذا الحديث. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. علينا أن نلتفت لهذا الخطأ. شيء آخر، وأنه ينبغي علينا أن نبيت النية لصيام الفريضة، لابد من تبييت النية لصيام الفرض. والصيام كما بين ربنا جل وعلا له وضع خاص في الثواب والحسنات. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام. قال الله جل وعلا: الصيام لي وأنا أجزي به، يعني بلا حد ولا عد. وأما سائر الأعمال فحساب الحسنات عليها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي رواية هو يرفعها إلى رب العزة جل وعلا، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه وشرابه لأجلي. هذه النية إن تكون امرأته بجانبه لا يمنعه منها مانع، وقد تكون مطاوعة فيمسك عن هذا الذي أحل الله رب العالمين له من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس لله رب العالمين حيث لا يراه إلا الله. أبلع من هذا، يكون في شدة ظمأ وقسوة جوع ويكون وحده، لا يطلع عليه من الخلق من البشر أحد، يكون وحده لا يراه إلا الله ويمسك، والماء البارد على طرف بنانه يمسك عنه لله رب العالمين برعاية السر ورخافة الضمير. هذا ليس بهين عند الله، فجعل الله رب العالمين الثواب إليه يجزي به جزاء لا حد فيه ولا عد. لو أنك نظرت في هذا الصيام لوجدته قائما على ركنين: النية والإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فالنية ركن رخيم، الإمساك أمر سلبي، والنية عمل القلب، فكأنه لم يعد لديك إلا عمل القلب. الإمساك عمل سلبي، فأنت تكف عن الطعام والشراب والشهوة، هذا بعد وليس بمزاولة وغشيان وإتيان، وإنما هو كف وإمساك. فإذا الصيام هذا الإمساك وهو عمل سلبي بالبعد عن المفطرات نهار رمضان، ونية وهي عمل القلب. لو نوى الفسخ ولم يأكل ولم يشرب فسد صومه، يعني لو أن إنسانا نوى بقلبه أن يفسخ صيامه وأن ينقضه وأن يأكل ويشرب ويجامع أو أن يأتي بما يفطر الصائم، نوى ولم يفعل لم يعد صائما، وعليه القضاء، عليه القضاء بعد رمضان، صار مفطرا لأنه هدم هذا الركن الرخيم ولم يعد صائما. فهذا أمر كبير يربي فيك رعاية النية ومراقبة الضمير. وأما أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها فهذا أمر عجيب. أما أقوام فيمضون الليالي، لا أقول في السمر وإن كان منهيا عنه، بعد العشاء بنهي رسول الله، فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان سمرا مباحا لا تضيع الأعمار فهي رأس المال. والإنسان إذا كان متاجرا مع ربه ورأس ماله حياته وعمره ثم خسر رأس المال فهذا أخيب وأفشل التجار. فأفشل التجار من يغامر برأس المال حتى يستأصله ويذهب به، أي تاجر هذا؟ فالذي يغامر بعمره ليس محمودا حتى عند العقلاء من بني جنسه. فالله تبارك وتعالى طلب منا رعاية الضمير وحفظ السر في هذا الصيام لكي يربي عندنا التقوى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتدرج في العبادات في شهر رمضان حتى يدخل العشر الأخير منه فيدخل معتكفا، يعتزل الناس يشمر، ويعتزل النساء ويعتزل الناس، في معتكفه يذكر ربه ويقيم ليله صلى الله وسلم وبارك عليه. قد يقول قائل: وهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم رمضان جماعة في المسجد ويصلي الصحابة خلفه؟ نعم ثبت، فإنه قد روت عائشة كما عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من ليالي رمضان فصلى في المسجد، فصلى بصلاته ناس، ثم خرج الليلة الثانية فكثر العدد، ثم صلى الليلة الثالثة فطاب بهم المسجد فلم يخرج إليهم في الليلة الرابعة، ثم خرج لصلاة الصبح قال: أما إنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، فقام عذر مانع من الإتيان بها يزول العذر بقبض ووفاة رسول الله، لأنه لا تشريع بعد موت الرسول صلى الله وسلم عليه، فأمسك عنها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العذر، وهو خشية فرضية على الأمة. ولك أن تتصور أن القيام قد فرض علينا، كيف نأتي به وفينا من الضعف ما فينا والانشغال عن أمور الشرع ما يكفينا؟ والله تبارك وتعالى المستعان عليه التكلة. ثم قبض الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء أبو بكر فشبل بحرب المرتدين ومانع الزكاة على قصر مدة الخلاف، ثم جاء عمر رضوان الله عليه فكان في صدر خلافته مشغولا بالفتوحات، فلما استتب الأمر دخل المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الناس أوزاعا متفرقين، يصلي الرجل وحده ويصلي الرجل بصلاة الرجل وبالأكثر من ذلك، فقال: أرى لو أني جمعت هؤلاء على رجل واحد لكان خيرا. فجمعهم على أقرأ الأمة أبي رضي الله عنه، ثم دخل المسجد بعد ذلك فرآهم مجتمعين خلف إمام واحد فقال: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها خير من التي يأتونها، يعني لو أخروا القيامة شيئا ما لكان خيرا لهم في الوقت المشهود في وقت النزول. النبي كان يؤخر العشاء صلى الله وسلم وبارك عليه، ولكن احذر، فوقت العشاء إلى منتصف الليل، كثير من الناس يظن أن وقت العشاء إلى طلوع الفجر، هذا خطأ كبير، فإذا انتصف الليل ولم تصلي العشاء فستصليها قضاء لا أداء، خرج وقتها، وقت العشاء إلى منتصف الليل. على كل حال وقف أقوام من المبتدعة عند قول أمير المؤمنين الفاروق عمر رضوان الله عليه: نعمة البدعة هذه، وقالوا: من البدع ما هو حسن، فهو يستحسنها ويمدحها، نعمة البدعة هذه، وهذا أمر عجيب يدل إما على سوء فهم أو على سوء قصد. والمبتدعة ضعاف العقول ضعاف اليقين والإيمان، يخبطون وراء أهوائهم زمام قلوبهم بأيدي شياطينهم، والله المستعان. نعمة البدعة هذه، ما هو توصيف البدعة؟ ألم يفعل ذلك رسول الله صلى الله وسلم عليه؟ فعل ذلك ثم كف عنه، فهل كان الفعل سنة أم كان بدعة؟ الفعل سنة، التوقف الذي توقفه النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى القول بأن ترك الاجتماع على صلاة التراويح والقيام في رمضان في المساجد أنه بدعة وليس بسنة؟ حاشا، لأن النبي بيّن العذر صلى الله وسلم عليه، قال: ولكني خشيت أن تفرض عليكم، يعني لو داومتم معي على صلاتها في المسجد تفرض عليكم على هذه الهيئة فتعجزوا عنها، فكف عنها لعذر. لما زال العذر رجع الأمر إلى أصله، ولكن كان أبو بكر مشغولا بالجهاد، جهاد المرتدين ومانع الزكاة وخمع الفتن والبدع، ثم جاء عمر فشغل صدرا من خلافته الفتوحات، فلما استقر الأمر رجع إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. فلما قال نعمة البدعة هذه؟ هذا بالمعنى اللغوي، لأن الانقطاع الذي مر ما جاء بعده كأنه حادث عليه لغة لا شرعا. فقال نعمة البدعة هذه، وعمر عربي سليمة والعربية سليقة، وكان نقادا للشعر عليما بمواطن الجمال والقبح فيه، حتى لا يقول نقاد الشعر والأدباء إنه أول النقاد في الإسلام، وليس كذلك، بل هو أجل من ذلك، هو دواقة لهذه اللغة الشريفة. وأما أقوام التوت ألسنتهم ودخلوا في دين الله فصاروا علماء يتكلمون في الدين خبط العشواء بل خبط العمياء، لا يدري الواحد منهم ما يخرج من رأسه، هو أعجمي أو كالأعجمي حيال هذه اللغة الشريفة. أما أقوام بهذه الصورة فدعك منهم واغسل منهم يديك وكبر عليهم أربعا، والله المستعان عليه الدولان. أسأل الله أن يرحمنا وأن يرحم موتانا وأن يرحم جميع موتى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وارحم جميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لنا واغفر لموتانا واغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأفسح لهم في قبورهم. اللهم جاف الأرض عن جنوبهم، اللهم جاف الأرض عن جنوبهم واملأ قبورهم نورا، اللهم املأ قبورهم نورا، اللهم املأ قبورهم نورا. اللهم يا رب العالمين أحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين واحشرنا في زمرة النبي الأمين صلى الله وسلم عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.